فالنبي عليه الصلاة والسلام شارك المسلمين في بناء المسجد، وكان عمار بن ياسر في بناء المسجد كان ناقها. الناقه اللي هو حديث عهد بمرض، كان مريض وبعدين عنده نقاهة يعني، كان ناقها لسه يدوكي بيتعافى، فكان يحمل الناس يحملون لبنات اللبنة، لبنة الطوبة يعني، وعمار يحمل لبنتين لبنتين ولسه طالع من المرض، فكان بيشيل الطوبة على كتفه، فظهره متعفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: إيها يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. طبعا الفئة الباغية لأي كانت فئة معاوية رضي الله عنه، طبعا عرفوا القصة دي، كانوا مستنين يعني، أو بعض الصحابة يعني، أو بعض طيب مستنين مقتل عمار عشان يعرفوا أي الفريقين على الحق. فلما قتل عمار في جانب علي رضي الله عن الجميع، عرفوا أن عليا على الحق وأن فئة معاوية رضي الله عنه هي الباغية. طبعا البغي بينهم كان بتأويل، اوعى حد يتصور أن معاوية كان يقاتل على الملك ولا عمرو بن العاص ولا الكلام ده، لا، هم أرفع من هذا، كانوا يقاتلون بتأويل أن الجماعة قاتلوا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه الثالث الخلفاء من بني أمية، اللي هم قوم مين؟ قوم عمرو بن العاص وخالد بن وليد ومعاوية بن أبي سفيان. فلما قتل عثمان واختاروا عليا، راحوا له قالوا له: احنا عايزين دم صاحبنا، نريد ان نقتص ممن قتل عثمان، هذا دم صاحبنا. فقال لهم: ما اقدرش، انتوا عارفين الخليفة قتل وبويع علي بن ابي طالب في وسط دهماء وعالم بقى وفتنة انتشرت في وسط العوم وبتاع الكلام ده. فقال: ما اقدرش، لاني هتلاقي في قبائل عدة، تلاقي واحد من قبيلة دي والتاني من قبيلة دي والتالت من قبيلة دي، لو أنا خدت واحد منهم القبيلة ممكن تثور علي، ويدوبك لسه الفتنة مشتعلة، فأنا لا أستطيع أن أفعل هذا. قالوا: لا، إن الله عز وجل أباح لنا أن نأخذ بدم المقتول، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. جعلنا لوليه، نحن أولياء الدم وعايزينهم لازم، تمام. بدأ الخلاف من هنا، عايزين هم كأولياء الدم مش عايزين ياخدوا القصاص، لن نعفو عن القتل أبدا، وهذا حقنا بنص القرآن الكريم. وعلي بن أبي طالب قال: أنا لا أستطيع أن أنا أجيب دول واحد من هنا واحد من هنا وبتاع أثير القبائل كلها علي، الأمر يستتب. المهم بدأت القصة من هنا، مش إن حد بينازع علي بن أبي طالب على الملك، لا والله، كان معاوية بن أبي سفيان يعلم أن عليا أفضل منه، أن عليا أفضل منه، لا لا شك في ذلك، لا عند معاوية ولا عند أي حد في الأمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل الموجودين من الصحابة، لا لا لا إشكال في هذا يعني. المهم بدأت مسألة إيه بهذا التأويل، مش أنهم بيقتطروا على الدنيا ولا على الملك، لا والله، لا، الدنيا في أعينهم أحقر من جناح البعوض، الصحابة دول يعني ليس لهم نظير. المهم بدأت القصة كذلك. المهم كانوا ملتبس عليهم من على الحق، يعني مثلا طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام كانوا معاوية، ودول من العشرة المبشرين بالجنة، وعائشة كانت مع معاوية كمان، هتقول ان دول كمان بيقتتلوا على دنيا؟ لا والله، ما كان ده، كانوا من أولياء الله الصالحين، وقد علمنا من الأحاديث والوقائع وحياتهم أنهم من الأولياء، ولعلنا نتعرض إذا جئنا إلى يعني صحابي من دول أن نحن نذكر شيئا من يثبت أنه من أولياء الله تبارك وتعالى. المهم لما قتل عمار في صف علي، عرفوا من الطائفة اللي على الحق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. فعرفوا من الباغي ومن المبغي عليه، تمام؟